بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطية. المجلس 19، نتابع معا قراءة كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. الشرط الخامس اجتناب النجاسات. قوله ومنها اجتناب النجاسات، تقدم أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسات، ويكون في أمور ثلاثة: البدن والثياب والمكان، وسبق ذكر أدلتها. قوله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، ذكر المؤلف عدة مسائل مرتبطة باجتناب النجاسة. المسألة الأولى: من حمل في ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعفى عنها أثناء صلاته فصلاته لا تصح. والعلة أن الحامل للنجاسة غير مجتنب لها، واجتنابها شرط. أمثلة لمن صلى وهو حامل النجاسة: واحد، إذا تلطخ ثوبه بنجاسة فإن هذا حامل لها، لأنه يصلي وهو يحمل ثوبا نجسا. اثنان، إذا وضع في جيبه قارورة فيها نجاسة وصلى فيها فلا تصح صلاته، لأنه حامل للنجاسة، وكذا لو كان على بدنه نجاسة. ثلاثة، إذا صلى وقد لبس الواقية من خروج النجاسة على السبيلين الحفاظة، وكان قد خرج على بدنه نجاسة. ويشترط فيما ذكر كون النجاسة غير معفو عنها، لأن المعفو عنه لا أثر له. ومما يعفى عنه من النجاسات أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد، ويسير سلف بول بعد كمال التحفظ. قوله أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، المسألة الثانية: إذا باشر المصلي النجاسة أو لاقاها سواء في ثوبه بأن جلس على نجاسة أو في بدنه بأن سجد على نجاسة، بجميع بدنه أو ببعضه كيديه، فإن صلاته لا تصح. والعلة في ذلك عدم اجتنابه للنجاسة حين أداء العبادة، أما إذا لم يلاق النجاسة فإن صلاته تصح، كما لو سجد على مكان طاهر ومقابل بطنه بول. ومما يدخل في هذه المسألة أن بعض الحدائق العامة قد تسقى زروعها بمياه المجاري قبل تنقيتها، فلا تصح الصلاة فيها لعدم طهارة البقعة. أما إن كان بعد تنقيتها كما هو العمل غالبا، فلا بأس بالصلاة فيها. قوله وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، المسألة الثالثة: إذا جعل حائلا بينه وبين النجاسة صحت صلاته مع الكراهة. صورة المسألة: عندنا أرض نجسة فأتى بطين ووضعه على النجاسة، أو فرش عليها فرشا طاهرا متينا يمنع وصول النجاسة، والعلة أن الماء لا يصل إليه فصحت، لكن مع الكراهة لاعتماده على النجاسة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنها تصح بلا كراهة، واختارها العثيمين. انتهى من هامشه. قوله وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، إذا صلى الإنسان على فراش أو سجادة طرفها نجس، لكن البقعة التي باشرها أثناء صلاته طاهرة، وكانت النجاسة لا تنجر بمشي المصلي، فإن الصلاة صحيحة، ولا يؤثر في ذلك النجاسة التي لم يباشرها. والعلة أنه ليس مباشر وليس بحامل للنجاسة. وبناء على هذا فالمسألة الرابعة: إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق بالمصلي فلها حالتان: الأولى إن كانت النجاسة تنجر بمشيه فلا تصح الصلاة، مثاله رجل ربط برجله كلبا صغيرا أو بيده أو ببطنه فلا تصح، وذلك لأنه إذا مشى انجر الكلب معه فصار كالحامل للنجاسة، إذ النجاسة مستتبعة له. مثال آخر، رجل ربط بيده حبلا في طرفه الآخر حجر صغير متنجس فصلاته لا تصح، لأن الحجر ينجر بمشيه فيكون كالحامل للنجاسة. الثانية، إذا كانت النجاسة لا تنجر بمشيه فتصح صلاته، مثاله رجل ربط بيده حبلا وبطرفه الآخر حيوان كبير كفيل أو حجر كبير نجس أو سفينة نجسة، فصلاته صحيحة لأن النجاسة لا تنجر بمشيه. والعلة أن النجاسة لم يباشرها ثوبه الذي هو سترة صلاته ولا بقعة صلاته ولا بدنه، إنما هو مستتبع للنجاسة في هذه الحال. قال في هامشه: القول الثاني أن الصلاة لا تبطل في كلتا الحالتين، واختاره السعدي والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. المسألة الخامسة: إذا وجد الإنسان عليه نجاسة بعد أداء الصلاة فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يجهل فلا يعلم هل أصابته في الصلاة أو بعدها فلا يعيد، والعلة أن الأصل عدم النجاسة وصحة الصلاة، وهو لا يعلم هل حصلت النجاسة في الصلاة أو بعدها فهو شاك، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. قوله: وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. الحال الثانية أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ثم نسيها وصلى وهي عليه وتذكر بعد السلام، فلا بد أن يعيد الصلاة، والعلة أنه أخل بشرط وهو اجتناب النجاسة، ولا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان في المشهور من المذهب. الحال الثالثة أن يعلم أن النجاسة أصابته قبل الصلاة أو أثناءها لكن جهلها، أي لم يطلع عليها إلا بعد الصلاة، أو جهل عينها هل هي نجاسة أو لا ثم علم نجاسته فيعيد الصلاة، والعلة أنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بالجهل، كمن صلى بغير وضوء جاهلا بالحدث فلا يعذر بالجهل. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الصلاة صحيحة في الحالات الثلاث ولا يعيد، واختاره ابن قدامة والمجد وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن إبراهيم والسعدي والعثيمين رحمهم الله جميعا. انتهى من هامشه. قوله: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. المسألة الثالثة: جبر العظم ونحوه بعظم النجس أو خيط الجرح به، وصورتها أن ينكسر عظم الإنسان فيسقط منه العظم فيؤتى بعظام نجسة كعظام ميتة أو كلب أو خنزير، فتوضع له بدل العظام الساقطة ويجبر العظم، فإذا صلى بعظام نجسة فإنه يكون حاملا للنجاسة. فالحكم أن من جبر عظمه المنكسر بعظم نجس فإنه يجب أن يزيله إن لم يكن في إزالته ضرر، وإن كان يلحقه بذلك ضرر فلا يجب أن يخلع العظام ويكون معفوا عنها، والعلة أنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها، ولأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة. قوله: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. إذا سقط من الإنسان عضو كيده أو إصبعه أو سنه فإن الساقط يكون طاهرا، وهذه المسألة السابعة. والدليل حديث أبي واقد رضي الله عنه مرفوعا: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. والقاعدة أن ما أبين من حي فحكمه حكم ميتته، وميتة الإنسان طاهرة فمن فاصل منه طاهر، ولا فرق في الحكم بالطهارة بين كون الإنسان مسلما أو كافرا. أما المسلم فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن المسلم لا ينجس، وأما الكافر فلأن الله أباح لنا طعامهم ونساءهم فدل هذا على طهارتهم. قوله ولا تصح الصلاة في مقبرة، المسألة الثامنة المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. الصلاة تصح في كل مكان، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ففي أي مكان ذهبت فاستصحب هذا الأصل، إلا أنه يستثنى من ذلك أماكن ذكرها المؤلف. الأول المقبرة وهي مدفن الموتى، والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. يستثنى من النهي عن الصلاة في المقبرة صورتان: واحد الصلاة على القبر فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الرجل أو المرأة التي كانت تقم المسجد. اثنان الصلاة على الجنازة بأن يصلى عليها في المقبرة قبل الدفن، فهذا جائز قياسا على جواز الصلاة على القبر. فائدة: المذهب أنها تعتبر مقبرة لا تصح الصلاة فيها إذا كان فيها ثلاثة قبور فصاعدا، فإن كانت أقل صحت. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أنه لا تصح الصلاة في المقبرة مطلقا ولو لم يكن فيها إلا قبر واحد، وهو ظاهر كلام أحمد واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله وحش الموضع الثاني مما ينهى عن الصلاة فيه، الحش بفتح الحاء وضمها والفتح أشهر، وهو مكان قضاء الحاجة، ويسمى الكنيف والمرحاض، وتسميه العامة الحمام، فهذا لا تصح الصلاة فيه. والدليل ما تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولأنه مكان لا يذكر فيه الله فمنع الصلاة فيه من باب أولى. قوله وحمام الموضع الثالث الحمام، وهو مكان الاغتسال فلا تصح الصلاة فيه، والدليل حديث أبي سعيد المتقدم، وهو أي حديث أبي سعيد مخصص لعموم حديث وجعلت لي الأرض مسجدا. قوله وأعطاني إبل الموضع الرابع مما ينهى عن الصلاة فيه أعطان الإبل، وأعطان جمع عطن ويقال معاطن، وهي الأماكن التي تقيم فيها وتأوي إليها، فهذه منهي عن الصلاة فيها. ويدل له حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. قوله ومغصوب الموضع الخامس مما ينهى عنه المغصوب، وهو ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق سواء كان بعقد أو بغير عقد، فالصلاة في الموضع المغصوب تحرم ولا تصح. أما كونها تحرم فللأدلة الواردة في أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وأما كونها لا تصح فلأنها عبادة أتي بها على وجه منهي عنه فلا تصح كصلاة الحائض. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن الصلاة في الموضع المغصوب تصح مع الإثم، وهو قول الجمهور واختاره ابن باز والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله وأسطحتها الموضع السادس مما ينهى عن الصلاة فيه، أسطحة هذه الأشياء المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب، فلا يصح أن يصلي في سطحها، والعلة أن الهواء تابع للقرار، ولذلك فالجنب ممنوع من اللبث في سطح المسجد. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الصلاة في هذه الأسطح تصح، ويستثنى من ذلك سطح المقبرة فلا تصح الصلاة فيه، لأنه ذريعة إلى الشرك وعبادة القبور، واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. قوله: وتصح إليها، لو صليت إلى هذه الأماكن الحمام والحش والمقبرة وأعطان الإبل والمغصوب بأن كانت في قبلتك، فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة. أما كونها صحيحة فلأن الأصل صحة الصلاة في جميع الأرض، وأما كونها تكره فلأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها. قال في هامشه: الرواية الثانية أن الصلاة لا تصح إلى المقبرة والحش، واختاره ابن تيمية. وفي المذهب وجه أن الصلاة تصح إلى هذه الأشياء إلا المقبرة، واختاره المجد ابن تيمية وابن قدامة وابن مفلح والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. المسألة التاسعة: أشار المصنف إلى الصلاة في جوف الكعبة أو فوقها، فقرر بأن صلاة الفريضة في جوف الكعبة لا تصح، ومنها الحجر. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة، ولأنه إذا صلى في جوفها لم يستقبلها كلها. وقد قال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولا يقاس الفرض على النفل، فلا يقال بأن كونه صلى الله عليه وسلم صلى النفل فيها فيصح الفرض، لأن النوافل يخفف فيها في استقبال القبلة، بدليل صحة النفل على الراحلة في السفر، فالنافلة مبناها على المسامحة والتخفيف. قوله: وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. العاشرة: صلاة النافلة في جوف الكعبة أو في الحجر تصح، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى في جوف الكعبة عام الفتح. والمذهب أن الصلاة تصح ولو لم يستقبل شاخصا منها ما لم يكن سجوده على منتهى البيت، بحيث لا يبقى من البيت شيء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.